السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الغفور الودود، الملك المعبود، الكريم المقصود، السميع الذي يسمع تسبيح الدود في داخل العود، البصير الذي يرى جريان الماء في باطن الحجر الأصم الجلمود، سبحانه يعلم تردد الأنفاس وهي بين الهبوط والصعود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المشهود والموقف المحمود، سيدي أبا القاسم يا رسول الله. الحق نور أنت مظهر فجره، والشرك ليل أنت فيه ضياء، والمسلمون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والصحب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الأعزة في حلقة جديدة هي إحدى حلقات هذا البرنامج العظيم يا أمتي، والتي نطل فيها على حضراتكم بعلمين جليلين في يحلقان ويرفرفان في سماء الدعوة الإسلامية. فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور عبد المهدي عبد القادر، أستاذ ورئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر، مرحبا بفضيلتكم، الله يحفظك ويبارك فيه. فضيلة الدكتور الداعية الإسلامي الدكتور عبد الرحمن البر، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، مرحبا بكما وبوركت منكم الخطوات إن شاء الله، وشرح الله لكم الصدور وأجرى الحق على ألسنتكم. ونحن نعد للقياكم الساعات كأنها جبال رواسي حتى نجلس بين أيديكم ونتعلم منكم إن شاء الله، شرح الله صدوركم. أيها الأئمة الأعلام، المرأة قبل الإسلام لاقت ما لاقت، لقد كانت مخلوقا مهيض الجناح، مجرد سلعة رخيصة قد تباع وتشترى وتورث، لا قيمة لها، ما استشعرت يوما بكرامتها ولا حريتها، حتى جاء الرحمة المهداة فأزاح عنها غياهب الظلم والشرك وأخرجها إلى نور الإسلام والإيمان، فعرفت عند ذلك بأنها جوهرة مصون، لها من الحرية ما لها ولها من الكرامة ما لها. بعد أن كانت عارا قبل الإسلام على قومها وذويها، فقد كانوا كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. من أجل ذلك أردنا أن نعرج في هذه الحلقة العظيمة حول هذه القضية، قضية المرأة في القرآن الكريم، المرأة في التشريع الإسلامي، كيف كانت قبل ذلك وكيف أصبحت. تفضل فضيلة الدكتور عبد المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فإنه من بدع هذا الزمان أن نتكلم عن المرأة وعن حقوق المرأة، وكأن المرأة قسم في المجتمع والرجل قسم آخر، وبعدين عاوزين نشوف العنف ضد المرأة وحقوق المرأة ومكاسب المرأة وإيه ده كله، أنا مش عارف. الإسلام جاء لوضع أصول الحياة السليمة الكريمة للرجل وللمرأة وللأولاد وللبنات ولكل عناصر المجتمع. أنا مش عارف ليه عمالين يتكلموا عن المرأة وكأن الرجل خصم أو عدو للمرأة، تريد أن تنتزع حقوقها من هذا الوحش. يا هذا ليس الأمر هكذا، كلكم لآدم وآدم من تراب، ما هذا؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إن الإسلام أرسى دعائم الحياة المستقرة للرجل وللمرأة، للمرأة وهي بنت صغيرة أوصى أهلها بها، وإذا شبت وكذا فأوصى أن تزوج وأن يختار لها الزوج صاحب الأخلاق وصاحب الدين، إنها ليست كائنا معزولا يعيش في حالة خصام بينه وبين الرجل، أبدا أبدا. المرأة قبل هذا الكلام وهذه الايه هي مؤامرات ولا هي ايه؟ يعني انا شايف عمالين يقولوا مكاسب المرأة وحقوق المرأة والعنف ضد المرأة، وانا في ذات يوم دعيت في محاضرة بعنوان العنف ضد المرأة، فقلت للنساء، النساء اللي هما اللي كانوا قائمين على المحاضرة والمدعو كله نساء، فقلت لهم طيب ليه العنف ضد المرأة؟ ما فيه عنف برضو ضد الرجل، وأظن أنتم عارفين كان يا أياميها كام واحدة قتلت جوزها كده وقطعتهم وحطتهم في كياس، وواحدة قتلت ابنها عشان مش عارف عشقها ومش عارف ايه. فأنتوا ليه فاهمين ان الراجل هو اللي عنيف ضد المرأة؟ ده الراجل أبدا عمره ما هو عنيف. الراجل لو أن المرأة يعني ألقت بودها وحبها فإنه لا يستطيع إلا أن يبادلها ودا بود وحبا بحب، والله قد تكفل لنا جميعا بهذا. فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة من المرأة والرحمة من الرجل، فلم يكلف الله المرأة أن تتودد ويطلق للرجل الحبل على الغارب يكون قاسيا أو يكون مجرما، وإنما قال له جعل، وتكفل الله بذلك. كلمة جعل دي معناها أن الله تكفل بهذا، فجعل بين الرجل والمرأة ودا وحبا ولطفا وعطفا. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، أنا بقول لو كل البشرية عملت بالحديث ده وحده لاستقرت الأسر وسعدت البيوت وسعد النشأ وسعد الصغار والكبار. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. خيركم دي أرجو أن تفهمها المرأة وأن يفهمها الرجل. خيركم خيركم لأهله، يعني أقول للمرأة رسول الله يقول لك أفضل امرأة هي التي تكون خيرة مع زوجها وأولادها وأقارب زوجها وكذا وكذا. وأقول للرجل نفس النص، يعني ربما بعض الإخوة يظن أن هذا النص خاص بالرجل، لا هو للرجال وللنساء للأمة كلها. خيركم خيركم لأهله، يعني الولد أقول له لازم تكون خير مع أخواتك وأخواتك البنات وأخواتك الأولاد ومع أمك ومع أبيك، كل الأسرة تكون. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. المرأة تكون رفيقة بزوجها، ما تحملوش فوق طاقته، ما تجننوش، حرام عليكي. السلف الصحابيات كانت جوزها وهو ذاهب للعمل كانت تمسك بتوبه وتقول له اتق الله فينا. اتق الله فينا، فإنا نصبر على حر الجوع أياما ولا نصبر على حر النار ساعة. إنها تريده يكتسب قوتها من حلال، ولو أنه يعني اكتسب القليل هي راضية بهذا، بس بشرط أن يكون من حلال. إنها لا تريد كثرة الكسب غير مبالية بأنه من حلال أو من حرام، لا. الإسلام يحرص على أن يكون الرجل شفوقا على زوجته والزوجة شفوقة على زوجها، الولد شفوق على والده والبنت شفوقة على والدها، والأب شفوق على كل الأسرة، والجيران متراحمون متعاونون. هكذا تكون الأسرة وتكون المرأة محترمة. أنا رأيت الجيل السابق وأرى الجيل المعاصر، والله أنا بقول للجيل المعاصر مهلا مهلا. البنت بتتباهى من دلوقتي بتقول قدامي أنا والله لعمل فيهم سوية، في مين؟ في عرسها اللي هو لسه متقدم للزواج، يعني لسه ايه ده لازم يجيب ده بتشترط ان هو يجيب المطبخ بكذا، مبلغ كبير جدا. نعم. فانا استغرب الاقي الولد راخر بيقول ايه، والله اما كانوا رخرين يحطوا قد انا ما احط، ما انا متجوزها ولا تلزم لي. يعني ايه القضيه؟ مشاكل ايه؟ ما مصارعه. نعم. ايه ده خصومه. نعم. بين هذا وذاك. الاسلام لا يعترف بهذا. نعم. وانما يقول صلى الله عليه وسلم خير النكاح ايسره. نعم. خير الصداق. نعم. ايسره. نعم. انت عمال تبص في الورقه ليه؟ عاوزني اخلص؟ ما تستنى بنشوف القضيه، وانت مش بندي كل واحد قضيه. اكيد ان انا هرجع لحضرتك تاني ان شاء الله. يا بس انا يعني. بس انا عاوز القضيه دي الاول. انا عاوز افهم المجتمع. نعم. ان الحياه ليست صراع، وانما الحياه ود. نعم. وتراحم. نعم. ومحبه وثقه بالاخر، وان الله تبارك وتعالى الذي شرع الزواج وشرع الأسرة وشرع الإنجاب إنما هو الذي أوصانا أن نكون على حياة هادئة رحيمة كلها مودة وكلها رحمة وكلها عطف وكلها رفق. المرأة في الإسلام معززة مكرمة. الجيل الماضي كان الراجل بيحترم زوجته غاية الاحترام، والله ما كان يناديها إلا بالألقاب، يا ست أم فلان. نعم. يا ست أم فلان، والله هكذا رأيت الناس. نعم. والناس العوام جدا والبسطاء في قريتي كان كل واحد بيحترم زوجته جدا. أنا دخلت الأزهر سنة 60 وكنت أركب الوسيلة من وسائل المواصلات سواء أوتوبيس أو قطر، كانت المرأة إذا طلعت على سلم الأوتوبيس بس أقرب واحد يحرص أن يقوم ويقعدها أحسن، وهي ماشية كده جسمها يخبط في واحد قاعد هنا أو واحد هنا. الأوتوبيس ما كانش بيتملي لأن الناس كلهم كانوا في شغل، ما كانش هيصين كده في الشوارع. لا، الأوتوبيس ما كانش بيتملي ولا القطر كان بيتزحم، إنما هو مش عاوزها تمشي تفوت على كرسي مثلا أو كرسيين، يمكن جسمها يخبط في ده أو في ده. لا، أول واحد يقوم وهي تقعد. وكانت محترمة جدا. أنا بقول للمرأة أنت الذي ضيعت نفسك، يوم ما قلت حقوق المرأة والشقة تبقى له ولا له ما تجوزش، تعملي ايه انت؟ الله، هو احنا الخلع وانا هخلعه وانا مش عارف ايه، ويطلقوا البنات يطلعوا نكت، هو احنا فين؟ البنت بتقول واحدة راحت لمحامي قالت له انا عاوز اخلع جوزي، انت تاخد مني كام؟ قال لها 5000. قامت قالت له طب خد 1001 ولخلخه. ايه ده؟ طيب احنا بنكت على الاسر. نتوقف هذه اللخلخه واعود اليك مره ثانيه ان شاء الله. جزاك الله خيرا دكتور عبد المهدي. دكتور عبد الرحمن جزاك الله خيرا. وضح فضيله الدكتور عبد المهدي عبد القادر ان المراه لها وضع فعلا في الاسلام، وان الاسلام اعز المراه واعز الاسره. نعم. واعز الاسره كاسره فعلا كامله. ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع المثل في ذلك يوم أن بكى حينما رأى قلادة أم المؤمنين خديجة. فرغم ذلك ما زال هناك من ينادي من الشرق والغرب بحقوق المرأة، ومعتمدين على آيات من كتاب الله عز وجل قد فهموها على سبيل الخطأ، ما أحسن الإيه الفهم فيها. والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرون في المضاجع واضربوهن. طيب وقبل ما حاعد مش عارف انت ما يقدرك معي، وكل ما اجي السؤال يجي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا سيدنا الشيخ. تفضل يا أخي تفضل. والله ألو. نعم نحن نسمعك تفضل. أيوة والله يا فضيلة الشيخ أنا عندي مشكلة لي زوجة مطلقها، هي طلقت نفسها مني. تسمعني يا فضيلة الشيخ؟ نعم. نعم. فهي طلقت نفسها مني وانا غايب في السفر وطلبتني بحقوقها، هل هي حق لها حقوقها بعد ما هي مطلقة نفسها مني؟ طيب ان شاء الله ستسمع الاجابه من الاستاذ العلماء ان شاء الله. تفضل دكتور عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحيا الله سادة المشاهدين، وأسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا شاهدا لنا وسببا لبياض وجوهنا يوم العرض عليه والوقوف بين يديه إن شاء الله. زي ما تفضل أستاذنا الكريم الدكتور عبد المهدي، المسألة ليست صراعا، والإسلام لم ينظر إلى العلاقة بين المرأة والرجل على أنها صراع بين طرفين أحدهما يريد أن ينتصر على الآخر أو أن تكون له السيادة على الآخر. الإسلام حين جاء كانت المرأة عند العرب، عند بعض العرب ليس عند كل العرب، كانت مهينة، كانت تؤد وهي طفلة، كان يستحيى منها كما ذكر الله تبارك وتعالى، كانت أحيانا تورث، أحيانا ابن الزوج الكبير يأتي على زوجة أبيه اللي هي ليست أمه، فيلقي عليها بعد وفاة أبيه يلقي عليها ثوبا، فلا يجوز لها أن تتزوج إلا إذا سمح لها أو يتزوجها هو، وتورث كسائر المتاع. جاء الإسلام ليبين أنه هذه مسألة غير طبيعية، فالطبيعي أن البشرية جاءت من ذكر وأنثى، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، والنساء شقائق الرجال، والمرأة تكمل الرجل والرجل يكمل المرأة، العلاقة بينهما ليست علاقة صراع إنما علاقة تكامل. فالحياة لكي تمضي ولكي تستقر لابد للذكر من الأنثى ولابد للأنثى من الذكر، وعلى هذا نشأت الحياة، ومن كل شيء خلقنا زوجين، وعلى هذا تسير الحياة البشرية، انه في زوجين، ومن هنا سر تسمية الزوج. الزوج هو الذي يحتاج الى اخر يكون معه، ومن ثم سمي الزوجان بالزوجين، لان كل منهما محتاج للاخر لا يستغني عنه. فالعلاقة بينهما هي علاقة تكامل وعلاقة تكافل وعلاقة مودة كما ذكر الله تبارك وتعالى. ومن هنا جاء الاسلام فالغى كل هذا التمييز الذي كان اهل الجاهلية يفعلونه مع المرأة، وقال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن لطيف الآية أنه قدم لهن على عليهن، فذكر حقوقهن قبل أن يذكر واجباتهن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهنا نجد شيء لطيف، لأنه زي ما حضرتك بتقول أنه البعض للأسف مع بعض التطبيقات الخاطئة في عصور الانحطاط بدأ البعض ينظر إلى الغرب ويحاول أن ينقل مشكلات الغرب ويحاول أن يجعلها مشكلتنا إحنا. الفساد اللي هناك يريد أن يجعلنا نحن بمجتمعنا الإسلامي ننتقل كصورة لهذا الغرب، وبالتالي طلعت صيحات التحرير وما إلى ذلك. بقول الإسلام لما ذكر الآيتين اللي بيتكلموا عن قوامة الرجل، آية سورة النساء الرجال قوامون على النساء، وآية سورة البقرة وللرجال عليهن درجة، نلاحظ أن الحديث عن القوامة والحديث عن الدرجة جاء بعد الحديث عن المثلية. يعني قال للرجال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، فالرجال والنساء في هذا سواء. ثم ذكر بعد أن انتهى من الآية واسألوا الله من فضل إن الله كان بكل شيء عليما الرجال قوامون على النساء، ليكشف عن أن القوامة هنا ليست استبدادا ولا استعبادا ولا تسلطا، ولا إنما هي رعاية وعناية ودور واجب بطبيعة خلقة الرجل وطبيعة الواجبات المنوطة به، لأنه بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهكذا لما قال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف ذكر للرجال عليهن درجة، هي درجة الرعاية، درجة المسؤولية. فالرجل مسؤول عن رعايتها وصيانتها وحمايتها، وليس سيدا يستعبدها، وليست القوامة سلطة قهرية يقهر بها المرأة على الإطلاق. يعني طبيعة الآية لما نقرأ الآية ونقرأ في ضوءها هذا المعنى نفهم انه العلاقة بهذه الصورة. ولهن مثل الذي عليهن، القضية ليست مثلية. الآن بيقولوا لابد من مساواة المرأة بالرجل، ومساواة يبقى عايزينها الرجل بيشتغل بالفعل هي تبقى في الفاعل، بيحارب هي تحارب، يعني يريدون المرأة أن تكون رجلا والرجل أن يكون ولا حول ولا قوة إلا بالله. بنقول المثلية ليست كذلك، المثلية تعني أن كل منهما له حقوق وعليه واجبات. فمثلما وضع الله في الذكر خواص معينة كلفه بتكاليف، كل تكليف يقابله حق، كل حق تقابله مسؤولية، وهكذا لا تجد حقا للرجل إلا وللمرأة حق في مقابله. هل عندنا في الإسلام شيء اسمه المساواة بين الرجل والمرأة؟ هي كلمة المساواة هذه لم نجدها في القرآن، يتكلم عن العدل. نعم، يتكلم عن المثلية. نعم، وليست المساواة بالمعنى الحرفي اللي هم بيكرروه. نعم، انه انا عايزة يعني راس براس. نعم، ندية. هذا غير موجود في الإسلام. نعم، الإسلام بيقول لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بيقول وعاشروهن بالمعروف، وحتى لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم، وعاشروهن بالمعروف. هناك أعراف كريمة يعرفها الناس تحكم هذه العلاقة فيما بين الرجل والمرأة. ومن هنا نجد الإسلام أمر بالشورى. نعم، باعتبارها خلقا بشكل عام، وفي سورة مكية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة النساء. نعم، وأمرهم شورى بينهم. ولو بشروه مخلف شريف عن تراض منهما فإن أراد فصالا، الفصال اللي هو نعم، فطام الرضيع. نعم، مسألة عن تراض منهما وتشاور. نعم، وأما حديث شاورونا وخلفونا فحديث موضوع غير هذا باطل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نعم، النبي استشار السيدة أم سلمة. نعم، في القصة المشهورة المعروفة. نعم، نعم، بل النبي صلوات الله وسلامه عليه كانت نساؤه يراجعنه في الأمر. نعم، لدرجة أنه العادات القديمة قبل الإسلام عند بعض الناس أن المرأة لم تكن تراجع زوجها. نعم، وليس لها الحق أن تراجعه. فلما انتقل المهاجرون إلى المدينة كانت الأنصار النساء، يقول سيدنا عمر كنا نغلب، كنا معشر الرجال نغلب النساء، فلما هاجرنا وجدنا قوما تغلبهم نساءهم، بمعنى أنه لهم في الرأي يعني، مش بتغلبهم بالمعنى. فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب الأنصار، فراجعت امرأتي في أمر يوما فراجعتني، فقلت أتراجعينني؟ فقالت وما لي لا أراجعك، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تراجعه نساؤه حتى إن إحداهن لتهجره إلى الليل، نعم. قال فانطلقت مسرعا إلى حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. فقلت لها، طبعا هذا الإمام البخاري جايبه تحت باب، نعم، باب وعظ الرجل ابنته لحال زوجها. نعم، كيف موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. فقال يا بني لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى، نعم، الله عليه وسلم. يقصد بذلك عائشة، يقصد عائشة، مش أنه عائشة بتراجع. نعم، بتراجعي. الشاهد في المسألة أنه نساء النبي يراجعنه. نعم، والمسألة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم القيم على أمر الدين والدنيا، مش قوامة في البيت، لا، نعم، قوامة على أمر الدين والدنيا، سلطان الأمة ورسوله ومبلغها، هذه طبيعته في الحديث وفي العلاقة بينه، نعم، وبين زوجه. ومع أن الإسلام أباح الضرب للمرأة الناشز التي تجاوزت حدود التأديب المعروفة وجعله، نعم، أمرا أخيرا، فإن النبي لم يلجأ إلى هذا الأمر قط صلى الله عليه وسلم، لم يلجأ إلى هذا الأمر إلا مرة واحدة، ولم يكن ضربا، وإنما كان نوعا من يعني الإدلال. سيدة، نعم، عائشة حينما جاء يومها وليلتها ومس جلدها جلده كما ذكرت في الحديث، نعم، قام النبي صلى الله عليه وسلم وانسل من تحت اللحاف، نعم، فظنت أنه ذهب إلى إحدى نسائه، نعم، وخرجت لتنظر فرأته قد ذهب إلى البقيع وجعل يعني يستغفر الله ويدعو إلى البقيع وسلد. ثم لما رأت النبي راجعا أسرعت، ورأى النبي سوادها أو يعني رأى هيئتها، فلما دخلت عملت نايمة طبعا، نامت، فأحس النبي صلى الله عليه وسلم بارتفاع صدرها نتيجة النفس العالي يعني. فلما علم أنها هي التي كانت تتتبع، قال يعني أكنت تظنين برسول الله صلى الله عليه وسلم شرا أن يخيس بك أو أنه يحيف عليك أو يروح؟ ثم لهدها في صدرها، بمعنى يعني ضرب بيده في صدرها تقول لهدة أوجعتني، لكن هو هنا لا يضرب ولا يؤدب، هذا نعم. كما يفعل نعم. الرجل مع امرأته في المداعبة اللطيفة نعم. انه بقى ده يحصل منك يعني هل مثل هذا يتوقع منك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت تعرفين عدله وتعرفين قيامه بالحق والقسطاس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم النموذج والمثال نعم. ولما يحب يتكلم عن الضرب يمسك السواك ويقول والله لولا القصاص لأوجعتك ضربا بهذا السواك نعم. فيعطينا مثل كيف تتم الامور، وان كان بعض النساء ربما يعني لا يرتاح الامر في بعض الاحيان الا بضرب يصفه النبي بانه ضرب غير مبرح لا يمس الوجه نعم. ولا يكون معه تثريب وتوبيخ وتأنيب وكلام فارغ، ويعني مسألة محوطة بأشياء كثيرة وهو كي ولا يكون إلا آخر الدواء، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة وبهذه نعم. الحدود الشرعية نعم. وبعد استفادة الأسباب. لكن الإسلام يجعل المرأة أعز على زوجها من هذا، كما أن الرجل أعز على امرأته زي ما أستاذنا دكتور عمرو تكلم نعم. شوف رب العزة يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الحالة واحدة، هو له منك ما لك منه نعم. هو يحميك كما تحمينه نعم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نعم. فالرجل راع الإمام راع والرجل راعي والمرأة راعية نعم. فالقضية نعم. ليست تمييزا. فلما نيجي النهاردة يقولوا بقى عايزين حرية المرأة، السؤال وهل حرية المرأة غير حرية الرجل؟ نريد حرية الجميع، لكن حرية من ماذا؟ أنتم تصورتم بفهمكم الخاطئ أن الإسلام جعل القوامة لونا من الاستبداد والاستعباد فقلتم نحرر المرأة، وهذا نعم. خطأ. البداية نعم. التي بني عليها الأمر خطأ نعم. من البداية نعم. إنما نقول نريد عدالة الإسلام، نريد تحرير الرجل والمرأة من الأمور الجاهلية من الأخلاق، ونريد فهما صحيحا لنصوص نريد فهما صحيحا للإسلام نعم. نريد تطبيقا نعم. نريد أن تكون العلاقة علاقة التكافل والتكامل نعم. الرجل يأتي بعد اليوم الشديد من التعب فيجد السكن نعم. ومعنى السكن إيه؟ في حركة وقلق واضطراب يحتاج الإنسان معه إلى راحة، فيجعل الله له سكنا. طيب أستاذ محمد أتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك علاء. مرحبا بك، نحن نسمعك، تفضل. كنت أشكر فضلتك وفضلت المشايخ مع حضرتك سأك الله على البرامج القيمة ديت، وكنت أطلب يعني منهم الدعاء لوالدي بالرحمة لأنه توفى منذ أيام رحمه الله. جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا. آمين يا رب العالمين، جزاك الله خيرا، وإن شاء الله ندعو له. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام وبركاته. طب دكتور عبد الرحمن، نحن نتوقف مع هذا قليلا ونعود إن شاء الله. دكتور عبد المهدي، كنا في كندا وكنا نصلي الظهر، وأرسلوا إلينا فصلين من الكاثوليك يشهدون معنا صلاة الظهر، ومطلوب من كل طالب وطالبة كتاب التقرير عن الإسلام. فكان مما اتهموننا به حينما رأوا النساء يصلين من خلف ظهورنا، أنتم لا تحترمون النساء. لماذا؟ قالوا أنتم بتصلوا قدام والمرأة بتصلي وراء، ليه ما وقفتش جنبك وليه ما كانتش قدامك؟ هذه واحدة. أنتم لا تحترمون المرأة لأن أنتم ملبسينها النقاب، والمفروض أنها قاعدة في البيت وظلمينها، هذه بعض الأمور التي يأخذونها علينا. كذلك أن من حق الرجل أن هو يطلق متى شاء، فهل من حق المرأة كذلك؟ وقضية الضرب اللي عرج عليها الدكتور عبد الرحمن، قال الله عز وجل واضربوهن، ولم يقل ذلك للنساء، فكيف ترد فضيلتكم على مثل هذه الاتهامات؟ مش انت رد شبهات؟ لا انا ما واتهامات هي شبهات، هي افتراءات وليس شبهات، افتراءات, افتراءات. نعم. تفضل. نحن ردنا هناك، نحن نريد ان الحقيقة ان احنا يبدو الحديث اللي فيه من أعان ظالما سلط عليه. احنا سكتنا مع الأمم الأخرى ولم ندعوهم إلى الإسلام ولم نبين لهم عظمة الإسلام، فبدأوا هم بقى اللي ينتقدونا واللي يعيبوا على إسلامنا. سبحان الله، في مثل عندنا يقول ما لقاش في الورد عيب. قال له يا احمر الخدين يعني بتاع حاجة وحشة احمر الخدين. فهم كذلك ما لقيوش في الاسلام عيب. نعم والله لو لقيوا في الاسلام عيب لطوفوا به شرقا وغربا. لكن اللي في الاسلام كله عظمة. ايه انت مالك ومال المرأة ان انت عاوز تاخد لها حقها؟ نساء الغرب كل كثير منهن يكتب ان ياريت نلاقي راجل يتحمل مسؤوليتنا زي المرأة الشرقية ونقعد في البيت ونستريح. وهناك ده لو قعد مراته على كافيتيريا وشربت بيبس نهار ابوها اسود لو ما زقتوش راخر بيبس. امال ايه هو ده في الدول الغربية ابدا كل واحد بيشرب لوحده حتى ولو قدامها جائع وحيموت قدامها ما بتعبروش. اذا اتفضل ما بتعبروش. بينما عندنا في الاسلام الرسول يقول ان تطعمها اذا طعمت وان تكسوها اذا اكتفيت. لكن بما تفسر صلاتها خلف الرجال؟ لماذا لم تصلي امام الرجال؟ الامور تقاس بالمقاييس الدينية او الاخلاقية. المرأة لو صلت أمام الرجل وركعت لن يخشع الرجل لن وركعت وسجدت. نعم. هيطلع على مفاتنها. نعم. والمرأة فيها مفاتن في جسمها. نعم. للرجل وهو يعترف بهذا. فهل الإسلام حينما يقول لها صلي خلف الرجال ويقول للرجال صلوا انتوا قدام؟ أنا في يوم جه لي واحد وقال لي أنا مراتي حصل بيني وبينها مشكلة. قلت له إيه؟ قال لي بقول لها لو سمحت هاتي كوباية مية. فقالت ايه ده؟ ايه الجاهلية بتاعتك دي؟ ايه اجيب لك كوباية مية؟ انت بكالوريوس تجارة وانا بكالوريوس تجارة وانت مأمور ضرائب وانا مأمور الضرائب. خلاص مرديتش تجيب لي كوباية مية. فانا بدل ما اغلط او اقول جبت نفسي وجيت لك. مش كده؟ مش مفروض برضو الواحد يستشير المشاكل؟ اكيد. قلت له اهلا وسهلا. قال لي طيب ايه الحل دلوقتي؟ قلت له الحل انك تروح هادي جدا وتعملها برفق جدا وانا هجيب لك كوبايه الميه انا تشرب في بيتي. وبعدين لما تيجي مثلا اي شغلانه من خصوصيات الرجل خليها هي بقى اللي تشيلها. ما احنا انا خلاص بقى لا هسقيك ولا تسقيني. نعم. كذلك مثلا تغيير الانبوبه مين اللي بيغيرها؟ قال انا. قمت انا قلت له خلاص لما يجي الانبوبه ان شاء الله تخلص ابقى اقول لها ايه طلعيها انت وغيريها انت. مش انت مأمور ضرائب وانا مأمور ضرائب؟ خلاص كل واحد يغيرها مرة. الحقيقة رزقه كان كويس. روح البيت لا لا لقاها مرعوبة. طيب. ايه قالت الفار في اوضه النوم. قام قال لها طيب انا موتر الاتصال حضرتك. لا لا لا, لا مش عليا انا لا الموبايل ده استنى. قول له استنى يا اخي الفار هيبوظ اوضه النوم. استنى لن يخرج ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحن نسمعك تفضل. بارك الله فيكم وفي البرنامج الجميل ده واحلى حلقه من الحلقات اللي احنا بنسمعها ونشجعها. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا اخي فاضل. بالنسبه للمراه الان قاعده مع المهاجر. المراه هي الامويه كل حاجه ولو حابه تطلع نفسها تطلع نفسها في ماديه معينه وتدفع كلها في البيت. انا نفسي مراه تطلع سني غصب عني. نعم. يبقى هل من حقها الشرعي الايمن بتاعتها والمسؤوليات؟ طيب ان شاء الله ايه تسمع الاجابه. غصب عني ظروف وظروف. نعم ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله. جزاك الله خيرا. احنا الفار موجود لسه ومشيش من المهم حظه كان كويس ان هو رجع البيت لقاها مرعوبه. ايه قالت له الفار في اوضه النوم؟ قالها طيب انا موت فارين قبل كده يبقى انت بقى تموت الفار ده واللي جاي كمان. مش انت مأمور الضرايب وانا مأمور ضرايب؟ خلاص يعني ايه تساوي والرؤوس كلها في درجة واحدة والرجل ملوش اي خصوصيات ولا المرأة لها خصوصيات. قالت له في عرضك الساعة بقت 11 بالليل ما اقدرش انزل اروح عند امي ابات هناك ومش هقدر انام الا اذا الفرد ايه موته. قام قال لها طب صدقيني ما انا موته خلاص انت اللي تموتي. قالت له طب العملية عملية يعني كوباية المية؟ والله العظيم انا عرفت ان الرجل رجل والمرأة مرأة. قال لها ما هو لسه انت ما سبتش عندي ده لسه الليله دي انت رفضتي ان تجيبي لي كوبايه ميه. ده ربنا اداكوا اخف الاعمال. هو انت بتعملي ايه في البيت الا انك تملي لي ازازه تحطها في الثلاجه وتجيبي لي كوبايه ميه، بينما انا اللي انزل اجيب الانبوبه من تحت واركبها، وانا اللي موت الفار، وانا اللي حد لو حد خبط على الشقه بالليل انا المطالب اطلع وقد ادفع حياتي ثمنا لمقابله هذا قد يكون لص ولا قد يكون مجرم. ايه تقوم انت تقولي لي كوبايه ميه؟ لا ما انت جاهلي، انت مش عارف. انا اللي جاهلي؟ طب خلاص خلينا نتساوى بالفكر بتاعكم ده اللي انتوا جايبينه من دول الكفر، كلنا زي بعض، مش هموت الفار وهنام وكويس جدا وانا ما بخافش من الفيران، فانت بقى انت حره، خافي خافي، هات الرجوله بتاعتي. تبوس ايده تبوس راسه؟ لا والله لو بوست الجزم لا حول ولا، مفيش، انت اللي بداتي خلاص. قعدت تتحنن عليه يمكن ساعه، وفي الاخر قال لها طيب والله بس لولا ان انا عاوز انام وانت ما انتيش راضي تسكتي ومش قادره اسكتك هقوم اموت الفار، بس هشوف بعد كده. اياك تقولي لي يا راس براس. لا راس مين بقى اللي هتركب له خط من الحنفيه؟ مش كوبايه بس انا ما دخلت فران. يعني انا اود ان انا اقول للمراه المسلمه او للنساء كلهن والله حتى غير المسلمه، الاسلام رسم المنهج السليم وحمل الرجل الكثير والكثير وحمل المراه ما تستطيع ان تفعله، ولا يمكن ابدا ان يقال مساواه المراه بالرجل. مساواه ازاي؟ هو في العالم كله مساواه بين المراه والرجل؟ طيب اذا كانوا تدعي الدول الاخرى ان هم بيساووا بين الرجل والمراه، اي دوله هقول لهم كام واحد حكم دولتكم وكام مراه حكمت؟ اذا كان عدد النساء قد عدد الرجال يبقى فعلا بيساووا بين الرجل والمراه. هل عند المرأة مقدرة أن تشتغل في فرق الإنقاذ والحريقة لما تحصل؟ إحنا لما بنشوف حاجة زي زلزال هايتي ده تشوف فرق الإنقاذ قد إيه رجالة وقد إيه نساء، ولا مرة شفتها. وأنا والله بفكري شيخ بأتبع كده أشوف يا ترى في عندهم في فرق الإنقاذ بتاعتهم. أنا في فرق الإنقاذ عندنا في دولنا عمر المرأة لا ده مصونة خالص، ولا حريقة تلاقي النسوان كلهم دخلوا الباي وبعيد أبدا، هم بيوقفوا صواتهم فبيلموا الرجال. لا هم بينادوا على الرجال يقولهم تعالوا ارموا نفسكم في الولعة. لكن امرأة تشتغل في إطفاء حريق ولا إنقاذ ولا سفينة وقعت ولا مش عارف، هي جابت مين اللي يطف بصوتها؟ هي جابت يعني. طب ما ياريت تقول كده، ياريت تقول ان انا جبت القاضي وانا اللي والداه فخلاص يشتغل هو قاضي وانا مش عاوز اشتغل قاضية. لا هي تقدر تروح تشتغل وكيل نيابة، وتروح تلاقي واحد متقطع وتروح تشوفه وتشوف ضربة كتفين وتبدأ تجيب الطب الشرعي. هي تقدر تحمل الكلام ده؟ ده لو اتحملت الكلام ده ما عادتش تنفع أم ولا عادت تنفع زوجة، ولا خلاص يعني انهارت عصبيا. نعم. أو قسى قلبها. نعم. المرأة في الإسلام محترمة جدا. نعم. وخدت حقها قوي قوي قوي، ولها أملها المحترم ولها منصبها واحترامها وقدستها، وفي المجالات العلمية المرأة أخذت حقها قوي. يعني المرأة تقول أشتغل طبيبة أهلا وسهلا، واشتغلت طبيبة، وإن كنت أنا برضو عاتب عليهم ما عملوش لنا. يعني أنا ساكن في حي أفرنجي جدا، حي المعادي، مش لاقي فيه طبيبات يكفوا النساء. فين الكليات الطب اللي بتخرج كل سنة أعداد من الطبيبات قد أعداد الأولاد ويمكن أكتر؟ طب بياخدوا الشهادة وبيروحوا فين؟ أنا بنادي الدولة بقى إنها تبحث الموضوع ده وتشوف حل، ما احناش لاقيين حد منهم. امال بس بيكلفونا معامل ودراسة وكذا وكذا والاخر ما بيشتغلوش؟ فين المساواة اللي بيطالبوا بيها؟ المساواة اللي بيطالبوا بيها هي فرقعة في رأس الرجل، وبالتالي الرجل هيخرب البيت ومش هيتجوز. سقطت الرجال من ايه من اعينه. يعني انا شايف ان الانظمة الحديثة اللي بيقولوا عليها دي حطمت نفسية الرجل واقضت. ونحن ننادي بمساواة الرجال بالنساء. واقضت مضاجع الاسرة. ليه كل ده؟ ده الاسلام ده حقها قوي. وابائنا واجدادنا احترموا زوجاتهم وبناتهم قوي. ويعني مفيش بعد كده جمال في الحياة ولا بعد كده احسان في المعاملة. فلما نعتقد ان ما عند الغير هو الكويس قوي وما عندنا لا مش كويس؟ لا والله، ده السيدة خديجة كانت محترمة قوي. والسيدة عائشة كانت محترمة قوي. وام سلمة كانت محترمة قوي. وكثير من الصحابيات والأتباع وتبع الأتباع وكل الأجيال. وما ظلمت المرأة في وقت إلا في هذه الفترة حينما بدأ المفكرون المستوردون لفكرهم من دول غير إسلامية ينادون بتطبيق هذا. ماذا اكتسبت المرأة من عريها؟ سلع، صارت سلع. ما اكتسبت؟ ماذا اكتسبت المرأة من سفورها؟ ماذا اكتسبت المرأة من دخولها مجال؟ انا حزنان على المرأة. المرأة تطلع تغني وتعري جسمها وتمثل وترقص ويحطوها في اعلان الكاوتش بتاع العربيات وفي اعلانات اللي بتاع العرق. ايه كل ده؟ هي المرأة ايه؟ الله، ليه بتؤذونا في بناتنا؟ الله، انا لا اقبل ان يكون زي بنتي او زميلة بنتي تطلع لمثل هذه الحركات. وهو ايه لما يجي في فترة ظهور نتيجة الثانوية يبدأ يكتب في الجرايد فلانة عملت برنامج رأس خدت فيه 5 مليون؟ انت عاوز ايه؟ عاوز دخلهم كلهم الباليه؟ وعامل ليه معاهد كتيرة للباليه في العالم الاسلامي؟ ايه اللي في العالم؟ انا بستغرب. انا بسأل اخواننا اللي عندهم دراية قوي بالنت وبالقنوات الفضائية. طيب الدول الاسلامية، الدول الاسلامية محترمة نفسها ومحافظين على المرأة ولا برضو طلعت تطلع تقرأ جريدة نشرة الاخبار تظهر مفاتنها وتبين رؤوس الثدي والذراعين والرجل؟ ايه ليه؟ ليش الاخبار عاوزة كل ده؟ واللي بترقص رايحة ترقص ليه؟ هو انا الله، انتوا اذيتم المرأة العفيفة بحركات المرأة التي يعني بيقولوا تحررت، لكن انا بقول انها اباحية. إباحية دخلت في الإباحية. فالرجل لما هيشوف المرأة العريانة والمتمكيجة واللي مش عارف ايه، أنا يجي واحد يقول لي ايه والله اسم الشيخ أنا بضطر أشوف الحاجات دي لأنها يعني بتحسسني بنفسي. قمت أنا قلت له يعني ايه بتشوف ايه؟ أم قال لي بشوف اللي بترقص دي واللي بتغني والجمال وايه وايه وايه. قمت أنا قلت له هو أنت هتدنك بقى تحب مراتك ولا هتحب دي؟ أم قال لي لا أنا هحب دي. قلت له طيب ولما تحبها بقى هتعمل ايه؟ الرجل لا تشبع غريزته او نظرته للمرأة الا من زوجته، لانه هو هيقدر يشتهيها ويتعامل معها بحسن وبأدب وبلطفة وكذا وكذا. لكن البعيدة دي هتعمل فيه لا شيء. الله، ايه هو النساء مش فاهمين ولا هم فكرهم اصبح فكر منحل لدرجة ان هم بيخططوا لترقية المرأة وفي الحقيقة هم يذبحونها؟ فكروا ان فيه نساء في البيوت محترمة جدا، والعري ده والرقص ده بيضعف عقيدة الرجل في مراته او احترام الرجل بمراته. ما كان الاسلام مخلي نظرة الرجل لمراته بس، فإذا أحبها أحبها هي وحدها، وإذا أراد شيئا من رجولته يشبع رغبته مع أنثى فمع زوجته. لكن الآن تحط له مرأة أجمل من مراته في البيت، طب ما هو هيتفعل مراته. يبقى انت ظلمت المرأة، يبقى ظلمت المرأة الطاهرة العفيفة. نعم. ايه ظلمت المرأة في غير في غير الاسلام. وما استشعرت عزتها الا في الاسلام. جزاك الله خيرا دكتور عبد الرحمن. لكننا قد نرى غير ذلك، غير ما يقوله الدكتور عبد المهدي، وفعلا هذه حقائق وهذا اصول دينا. لكن لو عملنا جولة في داخل بيوت المسلمين هتلاقي اللي بيضرب زوجته، هتلاقي اللي بيسب زوجته، وهتلاقي اللي بتسب زوجها، وهتلاقي ان فيه روابط مقطعة. من هل ده راجع لعدم فهم النصوص ولا انحراف الناس عن المنهج؟ وايه هو العلاج لهذه القضية الخطيرة؟ يعني هو لا شك ان هناك ممارسات خاطئة تتم في كل شيء. نعم. ووجود الممارسات الخاطئة لا يعني انها امر مشروع، ولا ان يحاكم الاسلام على تصرفات بعض المسلمين. نعم. وان يقال هذا نريد ان نحكم ونتكلم عن الاسلام، يبقى ننظر الى نصوص القرآن والسنة، الى خير القرون كيف كانوا يتعاملون، الى النماذج السليمة والصحيحة التي تفهم دينها وتتعامل. نعم. في البيوت زي ما قال الاستاذ الدكتور عبد المهدي، ابائنا واجدادنا رأينا علاقات قائمة على الاحترام المتبادل. يعني رأينا الرجل لا يذكر امرأته امام الناس بأي سوء، ولا تهين المرأة زوجها امام الناس، ولا يعني رأينا نماذج كريمة. ولا تزال بفضل الله لا زال كثير من بيوتات المسلمين، ومع يعني النهوض الحديث للحركة الإسلامية بفضل الله توجد، لكن هو في العادة تتسلط الأضواء دائما على الشواذ وعلى الحالات الشاذة. يعني فاحنا بنقول هذه ممارسات خاطئة ليست من الإسلام شيء. نعم. لا يقرها الدين. نعم. لا تقبلها الفطرة السوية. ننادي الرجال والنساء على السواء إلى أن يرجعوا إلى ما جاء في القرآن والسنة ويستمسكوا به، فيه الخير كله. نعم. القرآن أعطى للمرأة مكانا رفيعا في قلب الرجل، وأمر أن تكون العلاقة وجعل بينك لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، هي غطاء له وهو غطاء لها، هي له. لكن إذا طلقت المرأة نفسها من زوجها فهل لها من حقوق؟ نأتي إلى الكلام الحالي الحاصل بقى. نعم. إنه إزاي الرجل الإسلامي يعطي الرجل حق الطلاق ولا يعطي للمرأة؟ الرجل أكثر تحكما في عاطفته وأكثر قدرة بما هيئه الله، وهذه ليس هذا التمييز ليس تمييز جنس، إنما الله أوضع خصائص لتكون الحياة سليمة. لو بقى الرجال زي النساء في كل الخصائص. الشرع إدى للمرأة حق في الإيه؟ يعني لا قبل هذا أحب أقول شيء، قبل الحقوق وخلع. لا قبل هذا حق المرأة، قبل هذا الخلقة نفسها. نعم. هذه حكمة الله البالغة. نعم. لو أنه الاثنين بقوا حاجة واحدة مش هيحصل توافق ولا في تنافر بين الموجبين. نعم. إنما لابد أن تكون لها خصائص، ويكون له خصائص، كل منهما يحتاج إلى ما عند الآخر. نعم. فتستقر الحياة. وبما أن الرجل ميز أو خصة بخصال وأشياء تجعله قادرا على التحكم في عواطفه. نعم. قادر على قيادة سفينة البيت. نعم. فجعل بيدي هذا الأمر، وليس معنى أن الطلاق بيد الرجل أنه يستعمله كيف شاء، وأنه يتصرف بطريقة. أيضا الإسلام جعل الطلاق اللي هو حق للرجل جعل منه سنيا وبدعيا. نعم. لا مش يعني متقولش طلاق خلاص. نعم. لابد أن يكون الطلاق قرارا. نعم. ناشئا عن دراسة وعن مراجعة وعن روية. نعم. وبعد تمعن وتبصر، ويقول لك تترك المرأة حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. نعم. ثم لا يجامعها وإن شاء طلقها. يعني معناها خد فرصة كبيرة كاملة، راجع نفسه وفكر. فالطلاق هو قرار ستترتب عليه آثار في المجتمع. الرجل هو صاحب القدرة العقلية. نعم. النفسية التي تتيح له أن يتحمل لكي يصل إلى هذا القرار بهذه الصورة. ومع ذلك إذا المرأة وجدت نختم بس إذا المرأة وجدت. نعم. أن الرجل يسيء معاملتها، فالإسلام لم يمنعها من أن تطلب التطليق لهذا الضرر. نعم. والأخوين اللي سألوا. نعم. عن أن زوجته طلبت الطلاق وأعطيت، إن كان. نعم. حكم قاضي. نعم. فلا كفة الحقوق. نعم. وبالتالي المرأة إذا حكم لها القاضي بالطلاق فهو لا يقضي بالطلاق إلا حين يتبين له بالفعل أن هذه الزوجة أصابها ضرر، ومن حق القاضي أن يطلق، ويحرم الزوج من هذا الحق الذي أساء استخدامه، اللي هو بيسموه الوقت في القانون الحديث سوء استخدام الايه السلطة أو سوء استخدام الإدارة. إذا كنت أنت تسيء استخدام القوامة فمن حق القاضي أن يعطي للمرأة الحق. جزاك الله خيرا. مشاهدي الأعزاء، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة العظيمة إلا أن أتقدم بالشكر للعالمين العالمين، فضيلة الدكتور عبد المهدي عبد القادر وفضيلة الدكتور عبد الرحمن البر، ولكم مني مشاهدي الأعزاء أجمل التحايا، ولفريق العمل في هذه الشاشة المباركة، وأتمنى أن ألقاكم دائما على الخير والبركة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا.